ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر الله إن الله عزيز حكيم الله الله صل على النبي ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد ذي سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله Oh! ولا يا